تباغضوا، يعني لا تأتوا بأسباب تورد البغضاء بينكم، ولا يعني تفعلوا الأسباب التي تسبب البغضاء، وإنما اعملوا على وجود الأسباب التي تسبب الألفة والمودة والصفاء والتقارب والتآلف، وابتعدوا عن الأسباب التي ترتب أي يترتب عليها تنافر في النفوس بين القلوب وتدابر وتباغض واشتراق، بل يحرص على الألفة وعلى المودة. لا تباغضوا، يعني لا تخلوا ولا تأتوا بالأسباب التي تورث البغض فيما بينكم. لا تباغضوا ولا تحاسدوا، ولا تحاسدوا، لا يحسد بعضكم بعضا. من حصل له نعمة من الله عز وجل فلا يحسد أخاه على هذه النعمة ويتمنى زوالها عنه سواء حصلت له أو لم تحصل له، ولكن الغبطة، الحسد اللي مع الغبطة هو الذي لا بأس به، وهو أن الإنسان إذا رآه على خير وعلى استقامة وعلى يعني على إفادة للناس يتمنى أن يكون مثله وأن يكون له مثل ما له، دون أن يذهب ذلك الذي عنده عنه، بل يبقى ذلك الفضل له ويحب أن يكون له فضل مثل ذلك الفضل. هذا محمود، وهذا معنى الغبطة، حسد معنى الغبطة، وهذا محمود، وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. وأما إذا كان الحسد المذموم الذي هو ينتج عن نفس خبيثة، يعني يكره حصول الخير للغير وبقاء النعمة عنه عنده ويتمنى زوالها عنه وأن لا تحصل له وأن ما بيده يزول، فإن هذا من الحسد المذموم، هذا من الحسد المذموم الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تحاسدوا ولا تدابروا. نعم. ولا تدابروا، يعني أنه لا يحصل منكم التقاطع بحيث أن الشخصين إذا التقيا يعرض كل منهما عن الآخر فيوليه دبره، لا يوليه وجهه، بل كل منهم يولي الآخر دبره نتيجة للتقاطع الذي يكون بينهم، فينتج عن ذلك أن كل واحد يولي الآخر دبره بدل ما يوليه وجهه، فيكون يحصل بذلك التدابر. التدابر يعني معنى كل واحد يولي الآخر دبره، لأنه لا يريد أن يلقاه ولا يريد أن يسلم عليه ولا يريد أن يتكلم معه. نعم. وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا، يعني هذه الأخوة التي منحكم الله إياها وهي أخوة الإسلام، يعني يكونوا عليها بأن يحب كل واحد لأخي ما يحب لنفسه، ويحرص على أن لا يكون هناك تباغض وتحاسد وتدابر بينه وبين أخيه المسلم. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. ثم لما ذكر التدابر الذي يكون به كون كل واحد يولي الآخر دبره، قال لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يعني إذا كان هناك منه شيء لأمور دنيوية أو لأمور شخصية أو لأمور يعني خاصة فيما بينه وبين غيره من التعامل، ولم يكن ذلك لله عز وجل، فلا يحل له أن يهجره أكثر من 3، وإنما عليه أن يحرص على أن يلتقي به وأن يزيل ما بينه وبينه وأن يسلم أحدهما على الآخر وأن لا يستمر على هذه الهيئة الرديئة. وأما إذا كان الهجر لله عز وجل وكان يعني يترتب عليه المصلحة، فإنه لا مانع من الزيادة على ذلك، لأن الهجر الذي محدد بهذا المقدار هو الهجر الذي لمصلحة النفس وللحظوظ الدنيوية وللأشياء التي تجري بين الناس عادة وليست من أجل الله. أما إذا كان من أجل الله فإن الزيادة يعني سائغة. والرسول صلى الله عليه وسلم هجر كعب مالك وصاحبيه ومنع الناس من كلامهم حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ثم بعد ذلك تاب الله عز وجل عليهم وتابوا ونزل القرآن بتوبتهم. فالزيادة على 3 ليال فيما يتعلق بحق الله وفيما يترتب فيه مصلحة ذلك سائغ، وقد جاءت الشريعة به. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرجه أصحاب في الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. مالك بن أنس إمام مجر الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس رضي الله عنه من صغار الصحابة والزهري من صغار التابعين وصغار التابعين يروون عن صغار الصحابة وهذا منها. عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أنس. عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شهاب عن أنس هذا رباعي هذا من الأسانيد العالية عند أبي داود من أعلى الأسانيد عند أبي داود لأن أعلى شيء عنده الرباعيات وهذا منها. يقول هل يفهم من الحديث جواز الهجر دون الثلاث في أمور الدنيا؟ الحديث يعني يدل على هذا يعني كونه يسير يعني يسير فيه تنافر يعني فلا يجوز أن يتجاوز ثلاث. وأما ما دون الثلاث ما يعني الحديث يعني الذي فيه يدل على أن الذي يجري بين النفوس يعني يحدد في ثلاث ليال بحيث لا يتجاوزها لا يتجاوزها. لماذا أذن إلى الثلاث؟ ما أدري يعني عن تحديد العدد لكن يعني الثلاث هو أقل الجمع أو العدد الثلاثة هو أقل الجمع يعني بالنسبة يعني بعد الواحد والمثنى لأن الأعداد يعني مفرد ومثنى وجمع والثلاثة هي أقل الجمع والثلاثة هي أقل الجمع وهو أقل الجمع عند النحاة وإلا فإن أقل الجمع يعني في عند الفقهاء وعند الفرضي في الفرائض يعني اثنان أقل الجماعة اثنان إمام ومأموم لكن الجماعة التي يتقدم الإمام تكون من ثلاثة إلا في حق المرأة رجل وامرأة فالمرأة صف والرجل صف ولكن حصول الجماعة تحصل باثنين والمأموم بجوار الإمام ولكن إذا صاروا ثلاثة صار الإمام قدام واثنان وراء وكذلك عند الفرضيين الجمع أقل اثنان لأن الله عز وجل يقول فإن كان له أخوة فلأمه السدس وأقل وإذا وجد اثنان من الأخوة حجب الأم من الثلث إلى السدس ليس الحجب يتوقف على وجود ثلاثة بل الحجب يتوقف على اثنين يتوقف أو يحصل بوجود اثنين لأن الله قال فيما يتعلق بالنسبة للأخوة لأم وإن كان رجل يرث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منه السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث أكثر من الواحد إذا كانوا أكثر من الواحد صاروا شركاء في الثلث فأقل الجمع في الفرائض وفي الفقه اثنان وأقل الجمع يعني فيما يتعلق بالمفرد والمثنى والجمع الثلاثة. وقد جاء في الحديث فيما يتعلق بالثلاثة أنهم يعني أنهم إذا خرج ثلاثة يؤمرون واحدا منهم وكذلك أيضا ورد الثلاثة ركب الراكب شيطان والراكبان شيطان والثلاثة ركب وكذلك أيضا يعني لم يأتي نص يعني يدل على أقل عدد في الجمعة والتجميع ولكن الذي تدل عليه النصوص ويفهم من النصوص أن الثلاثة يمكن أن يجمعوا أن الثلاثة يمكن أن يجمعوا إمام واثنان يمكن أن تحصل بهم الجمعة ولكن الواحد مع الثاني لا يحصل به لا يحصل به جمعة ولكن يحصل به جماعة. ما رأيكم فيما ذكره العظيم بادي يقول وإنما جاز الهجر في ثلاث وما دونه لما جبل عليه الآدمي من الغضب فسومح بذلك القدر ليرجع فيها ويزول ذلك العرض ولا يجوز فوقها وهذا فيما يكون بين المسلمين من عتب وموجدة أو تقصير يقع في حقوق العشرة والصحبة دون ما كان من ذلك في جانب الدين. هذا كلام صحيح، أقول هذا كلام صحيح، لكن لماذا حدد بالثلاث؟ لماذا حدد بالثلاث؟ هذا ليس في جواب، ولكن هذا لما جبل عليه الآدمي من الغضب. من الغضب نعم، يعني لأن الإنسان يغضب بذلك القدر. أي شو بذلك القدر اللي هو ثلاثة يعني، لكن لماذا جاء ثلاثة ما جاء اثنين؟ ما جاء اثنين مع أنه يعني يمكن أنه يعني الغضب يزول يعني فترة أقل من هذا، فلعل والله أعلم أن هذا أقل الجمع أو أقل عدد يعني يكون فيه الجمع الذي هو بالنسبة للجمع الذي يترتب عليه جمعة ويترتب عليه تأمير في السفر ويترتب عليه يعني كمال الأخوة في السفر، يعني هو بهذا المقدار. ولا شك أن النفوس يعني جبلت على حصول الغضب، والغضب يعني يمكن يشتد يعني في الأول ثم يتلاشى شيئا فشيئا، ولكن حد هذا المقدار بحيث لا يتجاوزه، بحيث لا يتجاوزه الذي هو ثلاثة أيام. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ثم أرد أبو داود حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقي هذا ويلتقي هذا ثم يعرض عنه وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، يعني كل واحد يعرض عن الآخر أو يعرض أحدهما عن الآخر والثاني لم يعرض، ولكن هذا غير سائغ، وأرشد إلى أن خيرهما الذي يبدأ بالسلام، لأنه يدل على سلامته وعلى حرصه على الألفة وعلى بغضه وكراهيته للفرقة، يعني كونه هو الذي يبادر إلى أن بالسلام أو يبادر إلى إزالة الكدر الذي حصل للنفوس بأن يتكلم مع صاحبه ويعني يعتذر له أو يعني يأتي بأسلوب يهون ما في نفس صاحبه بحيث تعود المياه إلى مجاريها ويعود الصفاء إلى ما كان عليه من قبل، يعني خيرهما الذي يبدأ بالسلام. وهذا من المواضع التي يقولون وهي في مطلقة ابتداء السلام سنة ورده واجب، والسنة خير من الواجب، السنة خير من الواجب وأفضل من الواجب هنا، لأن ابتداء السنة ورده واجب، والذي فعل السنة هو الذي حصلت له الخيرية، هو الذي تحصل له الخيرية، يقوله وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي. عطاء بن مسلمة هو مالك وابن شهاب، وابن شهاب ثلاثة مرة ذكرهم، وعطاء بن يزيد الليثي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي أيوب الأنصاري. عن أبي أيوب الأنصاري هو خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، هو الذي نزل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وصار ضيفا عليه في داره. يقول: هل يفهم من الحديث أن الهجر يكون حتى في إلقاء السلام؟ التدابر ويعني الذي هو نتيجة الهجر يعني يكون معه حتى عدم السلام، ولكن لا شك أن السلام ووجود السلام هو يعني دليل على السلامة وسبب للسلامة وسبب للألفة والصفاء، لأن ما بعده يتبعه، بخلاف السلام إذا بخل به معنى ذلك أن التدابر والتقاطع بلغ أشده. وهل الاكتفاء بالسلام فقط يقطع الهجر أم لا بد من الكلام والانبساط ونحو ذلك؟ والله الذي ينبغي مع هذا أن يعمل مع السلام إزالة ما في النفوس بأن يكون التواد والكلام الحسن والجميل بحيث يزول ما في النفوس. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وأحمد بن سعد الصرخسي أن أبا عامر أخبرهم قال حدثنا محمد بن هلال قال حدثني أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فلقيه فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم. زاد أحمد وخرج المسلم من الهجرة. ثم أرد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله، يعني لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فإن مرت ثلاث فليلقه فليسلم عليه، فليلقه فليسلم عليه، يعني معناه أنه لا يستمر على هذه الطريقة، وإنما يحرص على أن يلقاه ويسلم عليه، وإذا سلم عليه معناه أخذ بأسباب الألفة وابتعد عن أسباب الفرقة، وذاك إن رد عليه السلام اشترك في الأجر، وإن امتنع من رد السلام عليه فإنه يبوء بالإثم، يعني ذلك الذي امتنع من السلام، الذي امتنع من رد السلام أو لم يحصل من رد السلام فإنه هو الذي يبوء بالإثم وذلك يسلم، وأيضا يعني يكون يعني خرج من الهجر، لأنه ما دام أنه سلم وما دام وجد من السلام معناه أنه أخذ بأسباب السلامة التي هي التي مفتاحها السلام وبدايتها السلام، ولكن الكمال في أن يزول ما في النفوس وأن يحصل الصفاء والوئام والمودة. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، والحديث ضعفه الألباني من أجل هلال بن أبي هلال، ولكن معناه يعني هو مثل ما تقدم يعني في الأحاديث. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، عبيد الله بن عمر بن ميسرة الطواريري ثقة أخرج له مسلم، البخاري ومسلم وأبو داود النسائي، البخاري ومسلم وأبو داود النسائي، وأحمد بن سعيد الصرخسي، وأحمد بن سعيد الصرخسي وهو أخرج له أصحاب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. عن أبي عامر، عن أبي عامر العقدي وهو عبد الملك بن عمرو وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن هلال، عن محمد بن هلال وهو صدوق أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبي هلال بن أبي هلال وهو مقبول، أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود النسائي بن ماجه، وأبو داود النسائي بن ماجه. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. يقول السائل أنا لا أسلم على من يؤيد أهل البدع ويؤكد البدع مع أنه نبه عليها، فهل إعراضي عنه وعدم التسليم عليه خطأ؟ ما أدري يعني إيش المقصود بالبدع، لأن البدع هذه تحتاج إلى تفسير ويحتاج إلى توضيح، فإذا كان يعني يؤيد مثلا الجهمية ويؤيد المعتزلة ويؤيد الخوارج ويؤيد يعني كذا، فهذا يعني لا شك أنه يعني من جنسهم، من جنس البدع، لأن من يؤيدهم هو منهم، وإن لم يقل أنه منهم لأن تأييده لهم يدل على أنه واحد منهم. وأما إذا كان شخص من الناس ما عرف منه الكلام في أهل البدع، ولكن لكونه لا يتكلم في أهل البدع أو لا يتكلم في بعض أهل البدع يعني يدعى إلى مقاطعته وإلى تركه، هذا كلام غير صحيح، لأنه ليس كل الناس شغلهم الشاغل الكلام في أهل البدع، كل ما يتكلم في الجماعة الفلانية من المبتدعة هذا يعني يهجر ولا يترك، يعني هذا من الفتن التي جدت في هذا الزمان. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا عبد الله بن المنيب يعني المدني قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يكون لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاثة، فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرار، كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه. ثم أرد أبو داود حديث الصحابي؟ عائشة. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو مثل الذي قبله، يعني مثل الحديث الذي قبله، وفيه أنه يسلم عليه ثلاثا، يعني معناه أنه حتى يتحقق بأنه سمع، لأنه قد يكون في المرة الأولى أو الثانية أنه ما سمع، وأن يعني لا يبني على على على مجرد كان يكون حلق السلام وفي احتمال أنه لم يسمع، بل يتأكد بأنه سمع ويتحقق بأنه سمع، وذلك بأن يكرره فيتحقق بذلك بأنه سمع. هذا هو المقصود من التكرار، ومن المراد من التكرار، يعني حتى لا يعني يظن أنه في المرة الأولى أو الثانية ما حصل منه السماع، وأن عدم رده لكونه ما سمع. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد المثنى أبو موسى الزمن، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن محمد بن خالد بن عثمة. محمد بن خالد بن عثمة هو صدوق يخطئ أخرجه أصحاب السنن. صدوق يخطئ أخرجه أصحاب السنن. عن عبد الله بن المنيب يعني المدني. عبد الله بن المنيب المدني وهو لا بأس به. لا بأس به، بمعنى صدوق أخرج له أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقد مر ذكرها. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان الثوري عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو مثل الذي قبله، وفيه أن من هجر فوق ثلاث يعني لحظ الدنيا فمات دخل النار، يعني إذا مات من غير توبة. ومعلوم أن دخول النار إذا حصل من صاحب المعصية، إذا حصل لصاحب المعصية، أنه ليس دخولا يعني يترتب عليه خلود، وإنما هو دخول مؤقت يخرج منه بعدما يعاقب على ما اقترفه من الذنب، وهذا إن لم يشاء الله عز وجل العفو عنه، وإن عفى عنه فإنه لا يدخل النار. ولكن من استحق النار لذنب اقترفه ولم يتجاوز الله عنه، فإنه إذا دخلها لا بد أن يخرج منها، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز. محمد بن الصباح البزاز هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن هارون. عن يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان الثوري عن منصور. عن سفيان الثوري مر ذكر منصور بن المعتمر، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي حازم عن أبي هريرة. عن أبي حازم وهو سلمان الأشجعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب. سلمان الأشجعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال حدثنا ابن الصرح قال حدثنا ابن وهب عن حيوة عن أبي عثمان الوليد بن أبي الوليد عن عمران بن أبي أنس عن أبي خراش السلمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. ثم رد أبو داود حديث أبي ابن خراش أبي خراش وهو حجرد بن أبي حجرد السلمي رضي الله عنه أنه قال من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، يعني معناه أنه ذنب كبير يعني ألحقه بأخيه وأضافه إلى أخيه، وأنه بمثابة سفك دمه. ومعلوم أن سفك الدم أنه من أخطر الأمور ومن أشنع الأمور التي تحصل بين الناس، وهو يدل على خطورة الهجر الكثير، وقد جاءت النصوص الكثيرة التي مرت بأن الهجر لمصلحة المصالح الشخصية إنما يكون في حدود ثلاث وألا يزيد عليها، فإذا زاد فإنه يستحق النار كما مر في الحديث السابق، وإذا وصل إلى هذا المقدار الذي هو سنة فإنه يكون كسفك الدم. قال حدثنا ابن الصرح ابن السرح هو أحمد بن عمرو بن السرح ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب عن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حيوة عن حيوة بن شريح المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب أصحاب الكتب الستة. عن أبي عثمان الوليد بن أبي الوليد عن أبي عثمان الوليد بن أبي الوليد وهو لين الحديث قال عنه الشيخ الألباني يعني الحافظ الحجر قال لين الحديث. والشيخ الألباني يعني صحح هذا الحديث وقال إنه كان فيما مضى قال بأن في إسناده لين أو في إسناده لين وهو هذا الرجل اللين ولكنه قال أنه بعد ذلك وجد أن أباحة وأنه لم ينقل توثيقه إلا عن ابن حبان ولكنه وجد أن أبا زرعة الرازي أو أبا حاتم الرازي أنه وثقه فعند ذلك صحح حديثه وأورده في السلسلة الصحيحة. أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. وأصحاب السنة. عن عمران بن أبي أنس. عن عمران بن أبي أنس وهو ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي خراش. عن أبي خراش وهو حجرد بن أبي حجرد وهو صحابي أخرج له. البخاري في المفرد وأبو داود. أخرجه البخاري في المفرد وأبو داود. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس فيغفر في ذلك اليومين لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا من بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. ثم رد أبو داود حديث أبي هريرة نعم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة كل اثنين وخميس كل يوم اثنين ويوم خميس فيغفر لكل فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا يعني مع أصحاب الذنوب الأخرى إلا من كان بينهما بغضا فإنه يقال أنظروا هذين حتى يصطلحا يعني أنظروهما يعني أمهلوهما حتى يصطلحا. وهذا فيه دليل على يعني خطورة التباغض والتدابر والتنافر بين الناس وأن اصطلاحهما خير وأن إنهاء ما بينهما من الوحشة بحصول الوئام والمودة يعني أن هذا هو المطلوب وكونه يرجى أمر هذين الاثنين وينظر يعني يحصل انظارهما حتى يصطلحا يدل على خطورة الذنب الذي اقترفه. نعم. قال حدثنا مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سهيل بن أبي صالح هو صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة وروايته في البخاري مقرون. عن أبيه وهو أبو صالح يعني اسمه ذكوان ولقبه السمان أو الزيات وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال أبو داود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هجر بعض نسائه 40 يوما وابن عمر رضي الله عنهما هجر ابنا له إلى أن مات. قال أبو داود إذا كانت الهجرة لله فليس من هذا بشيء وإن عمر بن عبد العزيز غطى وجهه عن رجل. ثم رد أبو داود رحمه الله يعني آثارا فقال ذكر حديث النبي هجر نساءه شهرا 40 يوما هجر نساءه 40 يوما يعني وهذا في القصة المشهورة يعني في قصة هجري ويعني اعتزاله نساءه والذي حصل بذلك وسبب ذلك وأنه ظن أنه طلقهن وأن عمر رضي الله عنه جاء إليه وسأله هل طلق نساءه فقال لا فقال الله أكبر ويعني تركهن وقد حصل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عمر هجر ابنه حتى مات وقيل إنه لعله كان هجره يعني في آخر حياته وأنه يعني ما كان يعني هجر يعني مدة طويلة يعني مثلا في وقت مبكر، وهجره يعني ليس لأمور شخصية وإنما هو لله عز وجل لكونه يعني توقف يعني في تنفيذ حديث أو فيما يتعلق بالحديث. ثم أيضا قال أبو داود رحمه الله الهجر إذا كان لله ليس من هذا القبيل، يعني مما تقدم في الأحاديث التي فيه أنه لا يهجر أخاه فوق ثلاث، لأن هذا الذي هو في هذا القبيل ما كان من أجل النفوس وحظوظ النفوس، وأما إذا كان من أجل الله فإنه لا بأس من الزيادة ولا مانع من الزيادة كما حصل لكعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه، وقصتهم مشهورة. ثم قال وعمر بن عبد العزيز رحمه الله قال إيش؟ غطى وجهه عن رجل. وغطى وجهه عن رجل يعني معناه أنه أعرض عنه، أعرض عنه، ويمكن يكون هذا إنما هو من قبيل الهجر لله. وأما إذا كان ليس من قبيل الهجر لله فإنه قد مر في الحديث أنهم أن إعراض كل واحد منهما عن الآخر أن هذا لا يسوغ، وأن خيرهما الذي يبدأ بالسلام. هجر النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه 40 ولا شهر؟ المشهور أنه شهر والمعروف أنه شهر، لكن ما أدري يعني هذا ذكره 40 ما أدري وش وجهه. ولهذا أيضا لما يعني جاء 29 كما جاء في الحديث يعني جاء وقالوا أن شهر ما خرج، قال أن شهر يكون 29، وهذا يوضح أنه شهر وأنه شهر يعني أنه ناقص يعني أنه لأنه خرج 29 بعد أن أكمل 29. يقول على ماذا يحمل هجر عائشة رضي الله عنها لعروة بن الزبير؟ لأنه هو لعروة بن الزبير، لعبد الله بن الزبير، الهجر الذي حصل لعبد الله بن الزبير الذي هو الذي قال أنها يعني ما يقع في يدها شيء وأنه ينبغي أن يحجر عليها، يعني قال هذه العبارة فأثرت فيها يعني أنها كانت يعني ما يقع في يدها تنفقه وتبذله، فحصل منه أن تكلم بهذه العبارة فغضبت عليه. يقول السائل اتهمني بعض الأخوة بالكذب وسبني وقال ذلك لبعض الأخوة فهجرته، هل هذا من أمور الدنيا؟ قل هذا لا شك أنه من حظوظ النفس، لأنه يعني وصفك الوصف أو قال فيك وصفا يعني شانك، وأنت يعني هجرته لمصلحة نفسك، فأنت يعني هو أولا يجب عليه أنه إذا كان الأمر كما ذكرت أن يعتذر منك، وإذا يعني لم يعتذر منك ولقيته فسلم عليه. هجرت بدون ذنب مني علما أنني إذا مررت أو قابلت الذي هجرني فإني أسلم عليه، وهو إذا قابلني لا يسلم علي. على كل الذي يسلم خير من الذي لا يسلم. إذا هجر شخص أخاه فوق 3 أيام وبلغت السنة لحظوظ النفس ثم مات، هل يلقى الله عز وجل ولم يرفع له عمل؟ كما هو معلوم كل من كان دون الشرك، من كان ذنبه دون الشرك فهو أمره إلى الله عز وجل. وإذا كان قتل النفس نفسه يعني هو دون الشرك فإنما يشبهه يكون دونه. يقول عندي صديق لي وهو كثير الكذب وسيء الأخلاق ولم أنصح لأنني لا أستطيع أن أنصحه، أستحي منه، فهل أهجره ولا أكلمه؟ لا، انصحه ولا تستحي منه. أقول انصحه ولا تستحي منه، تستحي منه وبعدين تتركه يعني يتمادى في ضلاله ولا تنفعه، انفعه، أنقذه. قال رحمه الله تعالى باب في الظن. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا. ثم رد أبو داود هذه تلها باب في الظن، والظن هو أن يعني يظن الإنسان يعني بأخيه سوءا أو يعني يتهمه بشيء ولم يكن متحققا لذلك، فإن كونه ينقدح في ذهنه هذا الشيء ويعني ويصر عليه أو يعني يتابعه في نفسه فإن هذا لا شك يعني مضرته كبيرة. وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بأنه أسوأ بأنه إيش يكم الظن فإنه أكذب الحديث. أكذب الحديث يعني حديث النفس, لأن الظن إنما هو في النفس, يعني ليس يعني الظن إنما يحصل في النفس. فإذا ظن في أخيه سوءا فإنما يجري في النفس أحاديث, لكن أسوأ ما يكون في حديث النفس هو ظن السوء. ولهذا جاء عن بكر بن عبد الله المزني قد ذكر ذلك الحافظ بن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب قال إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجر وإن أخطأت فيه أثمت, وهو سوء ظنك بأخيك, وسوء ظنك بأخيك, لأنك إن أصبت ما تحصل أجر, أنت ظنيت بالسوء وصاره وصرت يعني على صواب ما تحصل أجر, ولكن إن كنت مخطئا فأنت آثم, فالإثم محقق وحاصل والفائدة غير متحققة, يعني كونه يحصل أجر ما يحصل أجر, وإنما سلم من الإثم, سلم من الإثم لأنه صار ظنه مطابق لما ظنه فيه. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة, نعم, حديث أبي هريرة الله قال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث, إياكم يعني تحذير, فإن الظن أكذب الحديث, ولا تحسسوا ولا تجسسوا, ولا تحسسوا ولا تجسسوا. يعني فسر قيل إن التحسس والتجسس معنى واحد, ومثل الكذب والمين, الكذب والبهتان والمين هي ألفاظ مترادفة, مثل قام وجلس, قام وقعد, قام وقف, وجلس وقعد, هذه الألفاظ المترادفة التي يختلف اللفظ فيها ويتحد المعنى. ومنهم من قال إن بينهما فرق, إن بينهما فرق, لكن ما أعرف يعني فرقا دقيقا يعني في ذلك. إيش قال فرعون المعبود في الفرق بينهما؟ قال المناوي أي لا تطلب الشيء بالحاسة كاستراق السمع وإبصار الشيء خفية, ولا تجسسوا أي لا تتعرفوا خبر الناس بلطف كما يفعل الجاسوس. والنتيجة واحدة, لأن هذا بالحاسة وهذا أيضا يكون بالحاسة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني, وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعرج. الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب في النصيحة والحياطة. قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني بن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المؤمن مرآة المؤمن, والمؤمن أخو المؤمن, يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. ثمر أبو داود باب في النصيحة, ويكون الإنسان ينصح لأخيه ويكون ناصحا له, وهذا هو من مقتضى الأخوة. وقد جاء حديث كثيرة في النصيحة, منها حديث الذي رواه مسلم في صحيحه, الحديث المشهور: الدين النصيحة, قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. ومنها قول جرير رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وكذلك الحديث الذي فيه يعني ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم, ومنها النصيحة, وغير ذلك من الحديث التي جاءت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أرد أبو داود حديث أبي هريرة: المؤمن أو المسلم, المؤمن مرآة أخيه. ومعلوم أن كونه مرآة أخيه يعني معناه أنه ينصح له, وأنه يكون له مثل المرآة. الإنسان إذا وقف أمام المرآة عرف ما فيه من خلل, يعني من عيب أو من شيء يعني يحب إزالته, لأنه رآه بنفسه. ومعلوم أن الإنسان لا يرى يعني ما فيه يعني من مما هو شيء ظاهر إلا إذا وقف أمام المرآة، لكن غيره إذا رآه يراه في كل وقت وفي كل حين فهو ينبهه على ما فيه من خلل وعلى ما فيه من نقص وينصحه ويكون عونا له على ما يعود عليه بالخير، وذلك بأن يكون عونا له على طاعة الله عز وجل وعلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والحذر من معصية الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يكون على استقامة وعلى هدى فيسعى جاهدا إلى أن يكون مع أخيه على هذه الهيئة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله المؤمن مرآة أخيه. فكما أن الإنسان يعني يرى يعني ما يحتاج إلى تداركه بنفسه إذا وقف أمام المرآة، فإن غيره إذا رآه يعني وفيه شيء يعني ينبغي أن يزيله عنه، وأنه يعني شيء قد ما درى عنه مما من شيء ظاهر وهو لا يدري عنه ينبه عليه، وإذا كان يرى فيه خللا يعني فيما يتعلق بدينه وعبادته ونقصا في دينه فإنه ينبهه على ذلك، لأن هذا يدخل تحت هذا التشبيه من رسول الله عليه الصلاة والسلام في قوله المؤمن مرآة أخيه. والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته، والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته، يعني معناه أنه يعني يكون عونا له على المحافظة على كل ما يعني من شأنه المحافظة عليه، ويحوطه في ويحوطه من ورائه ويحوطه من ورائه، يعني معناه أنه وهذا هو المقصود من حياطته الذي جاءت الترجمة بعد كلمة النصيحة، وحياطته أتى بها من أجل يحوطه من ورائه، يعني معناه أنه ينصح له يعني في حضوره وفي غيابه، وإذا كان وراءه فإنه يعني يذب عنه ويعني يكف عن عرضه ولا يلحقه ضرر منه، وإذا حصل من غيره ضرر له فإنه يعمل على نصح ذلك الذي حصل منه ذلك تلك الغيبة أو النميمة أو غير ذلك من الأشياء التي يحتاج إليها، سواء كان ذلك في حضوره أو في غيابه. قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن. الربيع بن سليمان المؤذن هو المرادي صاحب الشافعي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب السنن. نعم أصحاب السنن. عن ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال. ابن وهب مرة ذكره، سليمان ابن بلال ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن كثير بن زيد. عن كثير بن زيد وهو صدوق يخطئ، أخرجه البخاري في جزء القراءة وأبو داود والترمذي وابن ماجه. صدوق يخطئ، أخرجه البخاري في جزء القراءة وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن الوليد بن رباح. عن الوليد بن رباح وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه. صدوق أخرج البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة فقد مرة ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب في إصلاح ذات البين. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين الحالقة. ثم رد أبو داود: باب في إصلاح ذات البين، والمقصود ذلك الإصلاح بين الناس إذا حصل منهم تباين وافتراق، والبين هو المقصود به الفرقة، ولهذا قال بان، يعني بان كذا من كذا، يعني حصل تميزه عنه ومفارقته منه، وبانوا يعني ذهبوا وبعدوا. فالمقصود يصلح ذات البين يعني ما يحصل من فرقة ومن وحشة ومن تباغض وتدابر بين الناس، فيسعى للإصلاح بينهم ويقرب بينهم بحيث يزول ما في النفوس ويحل الإخاء والمودة بدل الوحشة والفرقة. وقد أورد أبو داود حديث أبي الدرداء، حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. ألا أخبركم بأفضل من درجة من الصيام الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين. وفساد ذات البين هي الحالقة، يعني ضد الصلاح يعني لا وهي تحلق الدين, يعني ليس حلق الشعر وإنما حلق الدين, وهذا يبين خطورة يعني ما يحصل من الفرقة بين الناس, وأن هذا سبب يعني في الأضرار الكبيرة التي تجري بينهم, وقد يترتب على ذلك اعتداء بعضهم على بعض وكلام بعضهم في بعض, ولكنه إذا أصلح بينهم وأزيلت الفرقة فإن النفوس تتقارب وتتآلف ويسلم من تلك الأخطار التي تترتب على يعني ذلك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أيضا مشان الإصلاح يعني بين الناس وما يترتب على التقارب والتآلف وصفاء النفوس من الخير الكثير وما يحصل بخلاف ذلك من الضرر الكبير, وإنما ذكر ما يتعلق بالصلاة والصيام لأن هذه عبادات مقصورة يعني غير متعدية ما تتجاوز صاحبها, والصدقة يعني متعدية النفع ولكنها تتعلق بالنفع الدنيوي وحصول الفائدة في المعاش, ولكن إصلاح ذات البين يعني يترتب عليها الخير الكثير لما فيها من زوال الوحشة وزوال الفرقة والخير الكثير يعني في ذلك واندفاع الأضرار الكبيرة التي وصف ضدها بأنها الحالقة وأنها تحلق الدين وليس تحلق الشعر وإنما تحلق الدين, وهذا يدل على الخطورة, وهو يوضح يعني هذا التفضيل الذي حصل على درجة الصوم والصلاة والصدقة. قال حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن مرة. عن عمرو بن مرة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سالم. عن سالم بن عبد الله بن عمر سالم بن أبي الجعد سالم بن أبي الجعد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أم الدرداء. عن أم الدرداء وهي هجيمة التابعية ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن أبي الدرداء وهو عويمر أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا سفيان عن الزهري قال حا وحدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حا وحدثنا أحمد بن محمد بن شبوية المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لم يكذب من نما بين اثنين ليصلح, وقال أحمد بن محمد ومسدد ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا. ثم أورد أبو داود رحمه الله بعد أن بين في الحديث السابق أيضا إصلاح ذات البين وما فيه من الفائدة الكبيرة وخطورة بقاء ذات الدين يعني ذات البين على ما هي عليه من الفرقة وأنها تحلق الدين, أرشد أتى بهذا الحديث الذي فيه ترخيص الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان يعني يكذب من أجل يصلح بين الناس, لأن الكذب وإن كان يعني فيه ضرر إلا أن ضرره في هذا الباب مغمور في جانب المصلحة التي تترتب عليه, ولكنه إذا حصل يعني ذلك بالتعريض فإن هذا أولى من التصريح حيث أمكن. فالكذب أبيح يعني في الإصلاح بين الناس, ولكنه إذا حصل بالتلويح وبالتعريض دون التصريح لا شك أنه أولى, وإن صار إلى ذلك فإن هذه المفسدة التي تترتب يعني على كونه كذب إنها كانت لمصلحة كبيرة وهي مغمورة في جانب الفوائد الكبيرة التي ترتبت على إصلاح ذات البين وزوال الفرقة, ولكن كما قلت إذا حصل أنه عن يعني طريق التعريض بأن يأتي بكلام يعني يريد به شيئا وذاك يفهم منه شيئا آخر بأن يأتي إليه مثلا ويقول الذي علمت من فلان أنه يحبك ويدعو لك، وهو يقصد أنه واحد من المسلمين وهو يحب المسلمين ويدعو للمسلمين، فهو داخل في هذا العموم. فكونه يقول مثل هذا الكلام هو صادق فيه، لأن المسلم يحب المسلمين ويدعو لهم، يحب المسلمين ويدعو لهم، فيأتي به على اعتبار أنه يعني داخل في هذا العموم، ومثل هذا لا بأس به. نعم. عن أم كلثوم بنت عقبة، نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكذب من نما بين اثنين ليصلح. نعم، يعني لم يكذب، يعني الكذب الذي يعني ترتب عليه إثم، بل هذا كذب لمصلحة وكذب هو مأجور عليه، ولكن كما قلت إذا حصل بالتعريض يكون أولى. قال حدثنا نصر بن علي، نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان، عن سفيان هو بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري قال حا وحدثنا مسدد عن إسماعيل، إسماعيل هو ابن أبي علية ابن إبراهيم بن إسماعيل بن علية، إسماعيل بن علية هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حا وحدثنا أحمد بن محمد بن شبوية المروزي، أحمد بن محمد بن شبوية المروزي ثقة أخرجه أبو داود. عن عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر، عن الزهري، معمر بن راشد البصري ثم اليماني وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أمه، عن أمه وهي صحابية أخرج لها أصحاب الكتب إلا ابن ماجه، أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. قال حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال حدثنا أبو الأسود عن نافع يعني ابن يزيد عن ابن الهاد أن عبد الوهاب بن أبي بكر حدثه عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا أعده كاذبا الرجل يصلح بين الناس يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها. ثم رد أبو داود حديث أم كلثوم، نعم، بنت عقبة، بنت عقبة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لم أكن، ما سمعت رسول الله سلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث، ما سمعت رسول الله يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث. يعني معنى ذلك أن الكذب يعني الأصل فيه التحريم وهو حرام، ولكنه رخص في هذه الأمور الثلاثة، رخص في هذه الأمور الثلاثة، وذلك لأن الكذب فيها يترتب عليه مصلحة كبيرة ومصلحة عظيمة، وتغتفر هذه المفسدة بجانب المصالح العظيمة المترتبة على ذلك، وهي الإصلاح ذات بين، وهذا محل الشاهد، الإصلاح بين الناس. نعم. والرجل يقول في الحرب، والرجل يكون في الحرب، يعني الذي الذي يعني فيه يعني تشجيع للمسلمين وتقوية لنفوسهم، وكذلك فيه يعني إخافة العدو، ويعني يعني العمل على ما يكون فيه ضرره وحصول الرعب يعني في بينهم أي بين الأعداء، فإن ذلك سائغ. وإذا حصل أيضا كما قلت يعني بالتورية فإن هذا هو الذي ينبغي، وإن حصل أنه يعني يكذب لمصلحة كبيرة تترتب على نصرة المسلمين وعلى خذلان الكفار، فالرسول صلى الله عليه وسلم رخص بذلك. ولكن إن حصل المقصود بدون التصريح بل بالتعريض فإنه هذا هو الذي ينبغي. فيقول يعني مثلا إن المدد آتي، يقول مثلا المدد آتي، وأن المدد يعني كثير، ويقصد من الله أن المدد آتي من الله، وأن الله تعالى يأتي بالمدد، والناس يفهمون أن المدد يعني أن جيوش أنها جاءت، وهو ولم يكن هناك جيوش يعني جاءت للإمداد، ولكن كون يقول أنه يعني سيأتي مدد، وأن المدد يعني كثير، وأن سيكون يعني لكم من يعينكم من الله، وما إلى ذلك من العبارات. ومعلوم أن وكذلك جاء في الحديث الحرب خدعة، جاء في الحديث الحرب خدعة، وذلك أن كونه يعني يخفي أو يعني كتم الأخبار عن الأعداء حتى لا تصل إليهم والرسول صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه إذا أراد أن يغزو إلى جهة معينة ورى عنها، فكان إذا كان سيذهب إلى جهة الجنوب والناس يستعدون ولكن لا يدرون إلى أي اتجاه، يسأل عن الطرق في جهة الشمال، فالذي يسمع السؤال يظن أنه بره شمال، ما دام الجيش الآن يهيأ وهو يسأل عن الطريق من جهة الشمال، المكان الفلاني وين والطريق وين يروح من هنا وكذا، ويسأل عن الشمال وهو عزمه على أنه يروح جنوب، هذا من التورية. وكذلك أيضا ما حصل في عمرة القضاء لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع بلغه ما قاله الكفار، قال إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، فأمر أصحابه بأن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأول، وإذا كانوا بين الحجر الأسود والركن اليماني حيث تكون الكعبة حاجبة بينهم وبين الكفار الذين هم في الجهة الشمالية من جهة الحجر، يعني يمشون يأخذون نفس، يعني بدل من الحركة التي كانت تحصل في المواطن التي، وهذا كله يعني من من من يعني من أظهار قوة المسلمين، وإن كان يعني عندهم يعني شيء من من من, من الضعف، لكن يظهرون بالقوة. ولكنه صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع رمل من الحجر إلى الحجر، فبقيت هذه السنة، وكان أصلها هذا الذي حصل للمسلمين في تلك العمرة وهي عمرة القضاء. الحاصل أن الحرب خدعة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمير الجيش يأتي بكل ما يشجع قومه وجماعته الذين معه وبكل ما يخيف أعداءهم. والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها، والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها فيما يجلب المودة بينهما وما يكون سببا في الألفة يعني بينهما، يعني بحيث هو يقول لها ما يجعلها يعني تألفه وهي تقول له ما يكون سببا في ألفه لها. قال حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي. الربيع بن سليمان الجيزي ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن أبي الأسود. عن أبي الأسود وها النضر بن عبد الجبار ثقة أخرج أبو داود والنسائي. النضر بن عبد الجبار هو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. عن نافع يعني بن يزيد. عن نافع بن يزيد وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن ابن الهاد. عن الهاد هو عبد الله بن يزيد. يزيد بن عبد الله. وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد. وهو ثقة مكثر أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الوهاب بن أبي بكر. عن عبد الوهاب بن أبي بكر وهو ثقة أخرج له أبو داود النسائي. أبو داود النسائي. عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم. عن ابن شهاب مرة ذكره. حميد بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أمه وهي صحابية أخرج لها. تقدمت أخرجها أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال انتهى الباب. باب في النهي عن الغناء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل هل يمكن أن يحلف في هذه المواطن؟ لا ينبغي أن يحلف، وإنما يأتي بكلام بدون حلف. يقول أبي يأمرني بالكذب ليصلح بينه وبين زوجته، فهل يجوز لي الكذب تبعا لأبي؟ والله إذا كان إن يعني هو يعني يوري لا يكذب، أقول لا يكذب، لأن الحديث جاء بين الزوجين، وهو إذا كان احتاج الأمر إلى أنه يعني يدخل بينهما يأتي بال يمكن يعني يأتي يمكن يكذب على اعتبار أنه إصلاح ذات البين، من قبيل إصلاح ذات البين، إذا كان هناك يعني فرقة هناك يدخل يمكن، ولكن كان يوري أحسن. هل للقاضي أن يبدأ دائما بالإصلاح؟ فقد يكون في ذلك ظلم لأحد المتخاصمين. والله إذا كان إذا أمكن الإصلاح يعني بينهم ويعني وكل من الطرفين رضي، فكما يقولون لو أنصف الناس استراح القاضي، يعني إذا حصل التراضي بينهم ما في إشكال، لكن لا يلزمهم، يعني إذا أصر أحدهم قال خلاص أنا ما أريد أن نصطلح معه ولا أريد أن أسامحه بشيء، وإنما أريد حقي الذي أعطاه إياه والذي ليس لي يعني لا أريده، ولكن كونه يعني يصلح بين الناس, لأن الصلح بين الناس يعني يخرجونهم متآلفين, بخلاف الحكم, الحكم واحد راضي واحد غير يعني في نفس الشيء. هل للعاشق أن يترك السلام على المعشوق لأنه يتأثر بذلك, وهل يدخل هذا في الهجر الوقائي؟ والله عليه أنه يعني يتوب إلى الله عز وجل من هذا من هذا الشر ومن هذا البلاء الذي فيه, وأنه يتق الله عز وجل ولا يعشق يعني هذا العشق المحرم الذي يعني سببه يعني ضعف الإيمان وضعف اليقين, وإنما عليه أن يتق الله عز وجل ولا يحرص على الاتصال أو بهذا الشخص, ولكنه عندما يلقاه يسلم عليه. وأما كونه يعني نفسه يعني فيها شر ثم بعد ذلك يتابعه أو يحرص على الاتصال به, بل عليه أن يحرص على الابتعاد عنه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في النهي عن الغناء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها أنها قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدخل علي صبيحة بني بي فجلس على فراشي كمجلسك مني, فجعلت جويريات يضربن بالدف لهن ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر, إلى أن قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في الغد. فقال: دعي هذه وقولي الذي كنت تقولين. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الغناء. وهنا قال يعني في النهي عن الغناء, والحديث التي أوردها ليس فيها نهي, وإنما فيها ذكر الغناء فقط, وليس فيها يعني ذكر تحريمه أو النهي عنه. وسيأتي في الباب الذي بعده كراهية الغناء الذي هو يدل على معنى هذه الترجمة. وعلى هذا فإن ذكر النهي هنا ثم ذكر الكراهية يعني يبدو أنه في الموضع الأول الذي معنا أنه غير مستقيم, ولعله بدون النهي, لأن الحديثين الذين أوردهما لا نهي فيهما, وإنما فيهما إخبار فقط عن حصول يعني عن حصول غنى, وليس فيه شيء من التحريم وليس شيء من الكراهية. وعلى هذا فيبدو أن ذكر النهي في هذه الترجمة أنه غير صحيح. أورد أبو داود حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها حين بني بها, نعم, صبيحة بنيا, وفيه جوار يعني يضربن بالدف ويغنين ويندبن ما حصل لآبائها يوم بدر, وفيه قولهن: وفينا رسول صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليهن هذه الكلمة وهي قوله: وفينا رسول يعلم ما في غد, ويعني أقرهن على الشيء الذي حصل لهن. وهذا يدل على أن الضرب بالدف في الأعراس من النساء أنه سائغ وأنه مشروع, وقد جاء في أحاديث عديدة من هذا الحديث, وفيه أنه إذا حصل يعني غنى يعني بمثل هذا الكلام الذي ليس فيه محذور وخاص بالنساء ولا يتعداهن إلى الرجال, فإنه لا بأس بذلك, لكن ما يكون على طريقة الإطراب, وإنما هو على طريقة ذكر شيء من النشيد يعني فيه معاني جميلة, ولكنه يكون خاصا في حق النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر المنكر وأقر ما سوى ذلك, والمنكر هو قولهن أو قول إحداهن: وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد, لأن هذا مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى, كما قال الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وهو يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب، لا يعلم الغيب على الاطلاق، لان الغيب على الاطلاق لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه الا الله، كما قال قل لا يعلم من في السماوات ومن في الغيب الا الله. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم امره الله عز وجل بان يقول انه لا يعلم الغيب، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك. وقال قل اني لا املك لكم نفعا، قل اني قل في سورة الأعراف إيش الآية؟ نعم، قل أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهذا يعني يبين بأن علم الغيب على الإطلاق إنما هو من خصائص الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، فقد أطلعه على كثير من الغيوب، فقد أطلعه على كثير من الغيوب، ولكنه لم يطلعه على كل غيب. ولهذا نهى أو أنكر عليهن كون الرسول يعلم ما في غد، لأن الذي يعلم ما في الغد وما يحصل للإنسان في المستقبل إنما هو الله عز وجل، كما جاء في هذه الآية التي في آخر سورة لقمان. نعم. قال حدثنا مسدد، مسدد بن مسرح ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن بشر، عن بشر بن المفضل وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن خالد بن ذكوان، عن خالد بن ذكوان وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب، صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الربيع، عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها وهي صحابية، أخرجها أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله. هل يجوز سماع هذا الغناء من قبل الرجال وضرب الدفوف؟ لا، الرجال لا يضربون بالدفوف، وإنما يضرب بالدفوف النساء. وأيضا لا يعني لا يجوز أن تسمع النساء الرجال، لأن ذلك يؤدي إلى الفتنة، وإنما يكون بينهن وخاص بهن، فلا يتعداهن إلى غيرهن الرجال. هل يجوز للزوجة أن تضرب الدف لزوجها في غير العرس؟ لا. وهل يدل الحديث على جواز سماع الدف للرجل في العرس إذ كانت الضاربة امرأة؟ كيف إيش؟ هل يدل الحديث على جواز سماع الدف للرجل في العرس إذا كانت الضاربة امرأة، فهن جواري يضربن وسمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يعني لأنهن كنا موجودات عنده صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن النساء، وهذه جواري صغيرات، ومعلوم أن النساء لا يحضرن عند الرجال ولا يضربن بين الدف بين الرجال، وإنما يكون النساء وحدهن ويضربن وحدهن، ولعل هذا أنهن كن صغيرات. هل في الحديث دليل على أن من وقع في الكفر جاهلا بذلك فهو معذور إلى أن تقام عليه الحجة؟ هل في الحديث دليل على أن من وقع في الكفر جاهلا بذلك فهو معذور؟ لا شك، وإن نبي يعلم ما في الغد. أقول لا شك أن يعني الكفر الذي هو يعني فيه خفاء والذي يكون فيه اشتباه أنه لا بد من إقامة الحجة، لكن ليس كل كفر تقال فيه اشتباه، لأن الكفر ما لا يكون فيه اشتباه، مثل سب الله عز وجل هذا لا يقال فيه اشتباه، ولا يقال يحتاج إلى أن تقام على الحجة ويقال سب الله لا يجوز، ولكن الأمور التي فيها خفاء مثل هذا نعم. دخول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حصل له في الجملة إطلاع على أمور مستقبلة، وقد جاء فيها حديث كثيرة الرسول علمها بتعليم الله عز وجل إياه، لكن القول إطلاق القول بأن كل ما يكون في المستقبل يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الخطأ وهذا هو الغلط، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم علم كثيرا من الغيوب في المستقبل، يعني كل ما أخبر الرسول عن أشراط الساعة وعما يجري في المستقبل من الفتن، وكذلك ما كان قريبا من زمانه عليه الصلاة والسلام من أمور أخبر بها، مثل أنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وكذلك قوله عن الحسن سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، كل هذا إخبار عن أمر المستقبل أطلعه الله تعالى عليه، لكن المنكر هو أنه يعلم الغيب على الإطلاق يعني في المستقبل. هل في الحديث دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له الدخول على الأجنبيات؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعني هنا يعني كما جاء في الحديث أنه دخل عليها ولكن يعني لا يعني ذلك أنه كان يعني وحده معها، يجوز أن يكون زوجها موجود، ولكن يعني حتى لو لم يحصل فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إذا ثبت عنه يعني شيء يعني لا يلحق به غيره ولا يقاس غيره عليه. اشتغل كثير من الشباب المسلم اليوم بما تسمى بالأناشيد الإسلامية، ويدعي بعضهم أنها وسيلة من وسائل الدعوة، فما التوجيه؟ غالبا ما يكون هذا من أجل محبة الأصوات أو محبة النشيد أو الطريقة التي يكون بها النشيد، وهذا طبعا يعني غير لائق، وإنما الشعر وإلقائه يعني يكون بالطريقة التي كانت معروفة في زمنه صلى الله عليه وسلم، مثل ما كان حسان يلقي. أما أن يكون يجتمع أناس ويأتون بأصوات يتغنون بها، أو يعني تكون عند بعض الناس هي المقصودة وليس المقصود المعنى، فهذا يعني مما لا ينبغي. ولهذا فإن يعني هذا النشيد وهذه الطريقة ماذا اكتسبت الدعوة الإسلامية وماذا حصل نتيجة لها؟ يعني ما في هذا إلا أنها افتتن بعض الناس بمثل سماع هذه الأصوات التي قد تطرب أو قد تعجب يعني بعض الناس، وأما يعني كون الناس يستفيدون منها ويترتب عليها فائدة فهذا لا ما لا يكون. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة لعبت الحبشة لقدومه فرحا بذلك، لعبوا بحرابهم. ثم أورد أبو داود هذا الحديث الذي عن أنس رضي الله عنه لما قدم المدينة يعني لعبت الحبشة فرحا بقدومه لعبوا بحرابهم، وهذا يعني ليس فيه ذكر غنى، ليس فيه ذكر غنى هنا، اللهم إلا أن يكون يعني جاء في بعض طرق يعني شيء من ذلك، وإلا فإن الغنى لا ذكر له يعني في هذا الحديث. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا النسائي. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب كراهية الغناء والزمر. قال حدثنا أحمد بن عبيد الله الغداني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع أنه قال سمع ابن عمر رضي الله عنهما مزمارا قال فوضع أصبعيه على أذنيه ونأى عن الطريق وقال لي يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال فقلت لا. قال فرفع أصبعيه من أذنيه وقال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا. قال أبو علي اللؤلؤي سمعت أبا داود يقول هذا حديث منكر. ثم رد أبو داود هذه الترجمة باب كراهية الغناء والزمر. الغناء والزمر، الغناء هو الأصوات التي تكون من المغني، وأما الزمر هو الذي يكون بآلة. الزمر هو ما يكون بآلة، هو استخدام آلة يعني تحسن الصوت أو يكون فيها يعني شيء يعني يطرب مضموما إلى الصوت، فكل منهما يعني غير سائغ، كل منهما غير سائغ إلا فيما يتعلق بالغناء، فيما يتعلق بالذي مر في ذكر الضرب بالدف وكوننا يغنينا بأشعار سليمة ليس فيها غرام وليس فيها فتن، وإنما بكلام جميل ويكون خاصا في حق في النساء لا يتعداهن إلى غيرهن مع ضربهن بالدفوف. أورد أبو داود حديث ابن عمر حديث ابن عمر قال قال قال نافع سمع ابن عمر مزمارا فوضع أصبعيه في أذنيه ثم ونأى عن الطريق يعني الذي سمع في هذا الصوت ثم قال لنافع تسمع قال لا فترك أو يعني أخرج أصبعيه من أذنيه وكذلك أيضا قال إني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مزمارا ففعل مثل ما فعلت ففعل مثل ما فعلت يعني أنه وضع أصبعيه في أذنيه وهذا يدل على يعني استعمال المزامير أنه غير سائغ فقد جاء في ذلك حديث أخرى من الحديث الذي في البخاري يستحلون الحرى والحريرة والمعازف لأن المعازف هي آلات الطرب وآلات اللهو. ثم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعل ذلك وأنه حصل أن سمع مثل هذا الذي سمعه أنس وابن عمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كما وضع ابن عمر يعني وأن ابن عمر فعل ذلك اقتداء برسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا أحمد بن عبيد الله الغداني أحمد بن عبيد الله الغداني هو صدوق خرج البخاري وأبو داود صدوق خرج البخاري وأبو داود عن الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن سعيد بن عبد العزيز سعيد بن عبد العزيز ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة البخاري المفرد ومسلم وأبو داود البخاري المفرد ومسلم وأبو داود عن سليمان بن موسى سليمان موسى هو صدوق خرج مسلم في المقدمة وأصحاب السنن صدوق خرج مسلم في المقدمة وأصحاب السنن عن نافع النافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو صحابي الجليل أحد العباد إلى الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو علي اللؤلؤي سمعت أبا داود يقول هذا حديث منكر. وأبو علي اللؤلؤي هو أحد رواة السنن سنن أبي داود وهو راوي السنن عن أبي داود وقال أن هذا حديث منكر والإسناد كما هو من الصحيح ولا وجه يعني ما يظهر يعني وجه لنكارته. نعم. الترجمة باب كراهية الغناء والزمر. نعم. يقول أحد كراهية التحريم الكراهية بمعنى التحريم. لا بس يعني هو قال بعض العلماء وأظنه الخطابي قال أن هذا كأنه يعني شيء يعني خفيف وكذا يعني أنه أقل وإلا لو كان كذا لكان مقصد ذلك الإنكار والمبالغة في الإنكار لكن المنكر يعني عند العلماء يعني ما يخالف فيه الثقة ضعيف الثقة وهنا يعني ليس فيه ضعيف لسان كل من فيه ما ثقة وإما صدوق. إشكال الخطابي المزمار الذي سمعه ابن عمر هو صفارة الرعاء وقد جاء ذلك مذكورا في هذا الحديث من غير هذه الرواية وهذا وإن كان مكروها فقد دل هذا الصنع على أنه ليس في غلظ الحرمة كسائر الزمور والمزاهر والملاهي التي يستعملها أهل الخلاعة والمجون ولو كان كذلك لأشبه ألا يقتصر في ذلك على سد المسامع فقط دون أن يبلغ فيه من النكر مبلغ الردع والتنكيل. انتهى. يعني كأنه يعني شيء يعني خفيف يعني ليس من فعل أهل المجون والخلاعة. نعم. والاستهتار. نعم. يقول الأخ ألا يكون النكارة من أن في فرق بين السماع والاستماع فابن عمر مار مرورا بخلاف المستمع للمنكر. لا بس قضية الإنكار يعني مطلوب أقول الإنكار مطلوب يعني إذا سمع أمرا منكرا وإن لم يكن مستمعا له فإنه ينبه عليه. فمثل ما قال الخطابي لعله يعني كما جاء في بعض الروايات في هذا الحديث. لكن يعني كون ابن عمر فعل هذا مع هذا الذي هو دون غيره فمعنى ذلك أن ما كان أعظم وما كان أشد أنه من باب أولى. ولماذا لم يأمر مولاه بما فعله؟ لعله يعني لعل مولاه فعل مثل ما فعل ولكنه يعني أراد هو ألا يسمع يعني ذلك ولو عن طريق الـ يعني التحقق من كونه انتهى أو ما انتهى، فسأل يعني صاحبه ولعل نافع فعل مثل ما فعل، إذا رآه يفعل سيفعل مثل ما فعل، لكنه كأنه يعني ثقل عليه أن يفتح أذنيه ويسمع، فأراد أن يتحقق أن الأمر انتهى بكون يعني صاحبه يعني يفتح أذنيه ويسمع ثم يخبره، حتى إذا كان الصوت انقطع يكون ابن عمر يعني رجع إلى ما كان عليه قبل سماعه. ولا يقبل بنافع أنه سيفعل مثل ما فعل ابن عمر. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا أبي قال حدثنا مطعم بن المقدام قال حدثنا نافع قال كنت رجف ابن عمر رضي الله عنهما إذ مر براع يزمر فذكر نحوه. هذا هو يعني الإشارة إليه، راع يزمر يعني كأنه راعي يعني راعي إبل أو راعي غنم، يعني يصير يعني في شيء يعني يفيد الغنم أو يفيد الإبل. نعم. قال حدثنا محمود بن خالد، محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبيه وهو مقبول، أخرج أبو داود وابن ماجه. أخرج أبو داود وابن ماجه عن مطعم بن المقدام، عن مطعم بن المقدام وهو صدوق خرج أبو داود النسائي، صدوق خرج أبو داود النسائي عن نافع بن عمر، عن نافع بن عمر وقد مر ذكرهما. قال أبو داود أدخل بين مطعم ونافع سليمان بن موسى في الإسناد الأول. نعم نعم، أدخل بين نافع بين مطعم ونافع سليمان بن موسى كان في الإسناد الأول. الأول فيه سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع، والثاني مطعم بن المقدام عن نافع. قال أدخل فيه يعني كان في رواية أخرى غير هذه، ما بينه بين مطعم وبين أقول ما دام أنه بين مطعم وبين يعني كان غير الروايتين، يعني الأولى ما فيها مطعم. نعم، فإن معناه في رواية أخرى غير موجودة غير مذكورة هنا، لكن هذا لا يؤثر لأن كما هو معلوم قد يكون الراوي سمعه بطريق نازلة ثم حصله بطريق عالية فرواه على الوجهين. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا أبو المليح عن ميمون عن نافع قال كنا مع ابن عمر رضي الله عنهما فسمع صوت زامر فذكر نحوه. قال أبو داود وهذا أنكرها. ثم ذكر الحديث يعني من طريق أخرى ويعني وقال نحوه أنه سمع زامرا وقال وهذا أنكرها، وهذا أيضا مثل الذي قبله، الحديث يعني صحيح بهذه الطرق وكل طريق منها يعني سليمة، وذكر النكارة هي مثل الأول يعني غير واضحة. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم، أحمد بن إبراهيم هو الدورقي وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود الترمذي وابن ماجه، مسلم وأبو داود الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن جعفر الرقي، عبد الله بن جعفر الرقي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي المليح، عن أبي المليح الرقي وهو يسار الحسن بن عمرو الرقي، الحسن بن عمرو الرقي وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه، ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه عن ميمون، عن ميمون بن مهران وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن عمر وقد مر ذكره. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سلام بن مسكين عن شيخ شهد أبا وائل في وليمة فجعلوا يلعبون يتلعبون يغنون فحل أبو وائل حبوته وقال سمعت عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الغناء ينبت النفاق في القلب. ثم رجع أبو داود حديث المسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الغناء ينبت النفاق في القلب, يعني أن ضرره كبير على الإنسان, وأنه يعني يترتب عليه إنبات النفاق في القلب. وذلك أن الغنى يعني هو من اللهو, ومعلوم أن المنافقين هم الذين يعني بعيدون عن الصدق وعن الإيمان بالله عز وجل, وأنهم يعجبهم الأمور المنكرة ويعجبهم اللهو. ولهذا قال إنه ينبت النفاق في القلب, لأنه سبب لإنباته. والحديث فيه هذا الشيخ المجهول الذي هو مبهم, ولكنه ثابت عن ابن مسعود, ثابت عن مسعود موقوفا عليه. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سلام بن مسكين. سلام مسكين هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الترمذي. ثقة أخرج أصحاب كتب الستة الترمذي. عن شيخ شهد أبا وائل. هذا مبهم. وأبو وائل هو شقيق بن سلمة ثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه وهو صحابي جليل أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب في الحكم في المخنثين. قال حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن العلاء أن أبا أسامة أخبرهم عن مفضل بن يونس عن الأوزاعي عن أبي يسار القرشي عن أبي هاشم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بمخنث قد خضب يده ورجليه بالحناء, فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بال هذا؟ فقيل يا رسول الله يتشبه بالنساء, فأمر به فنفي إلى النقيع. فقالوا يا رسول الله ألا نقتله؟ فقال إني نهيت عن قتل المصلين. قال أبو أسامة والنقيع ناحية عن المدينة وليس بالبقيع. ثم رجع أبو داود في المخنثين, والمخنثين هم الذين يشبهون النساء, وإذا كان يعني ذلك خلقة يعني في الإنسان فلا دخل له فيه, وإذا كان تصنعا ويعني تشبها وليس خلقة فيه فهذا هو المحرم الذي يؤخذ عليه الإنسان. أما إذا كان إنسان الله يعني جبله على أن يكون صوته مثل صوت النساء وحركاته مثل حركات النساء فهذا شيء لا دخل له فيه, هذا ليس من كسبه, ولكنه صفة له, ولكنه صفة له. ولكن الممنوع والمحرم هو الذي يكون من كسبه وفعله وتصرفه, وهذا من جنس حركات المختار وحركات المرتعش. حركات المرتعش هذا ليس من كسبه, حركات المرتعش ليس من كسبه, هذا شيء ليس إليه, هذا إلى الله جعله كذلك. وأما الفاعل المختار ففعله واختياره من كسبه وفعله, فيؤاخذ الإنسان على ما يحصل من فعله وكسبه, ولا يؤاخذ على ما جبل عليه ولم يكن من فعله وكسبه. فالمخنث من يكون يعني بهذا الوصف يعني مشابه للنساء أو فيه صفات من صفات النساء, ولكنه إما أن يكون من كسبه أو من غير كسبه, فالذي من كسبه هو الذي يؤاخذ عليه, هو الذي يؤاخذ عليه. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخنث قد خضب يديه قد خضب يديه ورجليه بالحناء, فقال ما بال هذا أو ما شأن هذا؟ قال إنه يتشبه بالنساء. وهذا كما هو معلوم من فعله, يعني كونه يعني فعل هذه الأفعال تشبها بالنساء, كونه يعني يخضب وكونه يعني يحصل منه شيء من فعله يشابه النساء هذا هو الذي يؤخذ عليه الإنسان، فأمر به فأخرج. نعم. إلى النقيع. فأمر به فنفي إلى النقيع. إلى النقيع هو مكان يعني ليس هو بالبقيع وإنه هو مكان آخر. قالوا ألا نقتله؟ قال نهيت عن قتل المصلين. يعني كونه يعني يتشبه يعني بالنساء لا يقتضي أن يقتل، وكونه نفي إلى مكان آخر يعني حتى لا يفتتن به ويعني لا يعني يقتضي أن يعاقب بمثل هذه العقوبة، وإنما يكفيه أنه نفي يعني حتى يعني هو يسلم حتى يسلم الناس منه حتى يسلم الناس من ضرره. وقال نهيت عن قتل المصلين لأنه من جملة المسلمين المصلين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهي عن قتل المصلين، وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة وأن شأنها عظيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث نهيت عن قتل المصلين، وجاء كذلك في حديث أخرى نهيت عن قتل المصلين. نعم. قال حدثنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. ومحمد بن العلاء. محمد بن العلاء أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي أسامة. عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مفضل بن يونس. عن مفضل بن يونس وهو ثقة أخرجه أبو داود. ثقة أخرجه أبو داود. عن الأوزاعي. عن الأوزاعي هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبي يسار القرشي. عن أبي يسار القرشي وهو مجهول الحال. وهو مجهول الحال أخرج له أبو داود. أخرج له أبو داود. عن أبي هاشم. عن أبي هاشم وهو مجهول الحال أخرج أبو داود. ومجهول الحال أخرج له أبو داود. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. وهذا الحديث الألباني صححه أو حسنه مع أن فيه هذه المجهولين، ويعني لعله يعني للشواهد لأن نهيت عن قتل المصلين جاء ما يدل عليه، وكذلك الخضاب بالحنة للرجال أيضا جاء ما يدل عليه. نعم. يقول السائل المخنث هو الذي يجمع صفات النساء أم يكتفى ولو كان فيه صفة واحدة؟ ليس بلازم أن تكون جميع صفات النساء فيه، وإنما يعني يكون فيه شيء من صفاتهن، إما صوته صوت النساء أو حركاته كحركة النساء أو يجمع بينها، لكن ليس بلازم أن تكون صفات النساء موجودة فيه. يقول قال عندنا في بلادنا أن الرجل يخضب رجليه ويديه بالحناء في العرس، فهل هذه العادة تعتبر تشبها بالنساء؟ نعم عادة سيئة، الخضاب للنساء وليس للرجال. الرجال نعم إذا كان في علاج يبي يعالج بالحنة لا بأس. يقول هل يدخل في ذلك خضاب اللحية بالحنة؟ لا، مقصود خضاب اليدين خضاب الرجلين اللي هو تجمل، وأما اللحية يعني كونها تغير إذا كانت بيضة للسواد في غير السواد يعني هذا مشروع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام يعني ابن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها وعندها مخنث وهو يقول لعبد الله أخيها إن يفتح الله الطائف غدا دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرجوهم من بيوتكم. قال أبو داود المرأة كان لها أربع عكن في بطنها. ثم رد أبو داود حديث سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها مخنث فقال لعبد الله إن يفتح الله الطائف غدا فيعني أدلك على بنت غيلان تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال رسول أخرجوه يعني كأن المخنذين اللي على هذه صفتهم أنهم يعني لا يعني يشتهون النساء أو أنه ليس لهم يعني شهوة للنساء، ولهذا كان يتسامح يعني في دخولهم على اعتبارهم ليسوا من أولي الإربة من الرجال، لكن لما كان يصف المرأة بهذا الوصف الدقيق يعني دل على أنه ليس من جملة يعني من لا يشتهي، وأنه من لا يعرف، بل هو يعرف. وقوله قال أبو داود أن لها عكن، يعني معناها أنها لسمنها أنها من جهة الأمام يعني لها أربع، ولكنها عندما تذهب إلى الخلف فإن كل واحدة تنقسم إلى قسمين فتكون ثمان، يعني من جهة الأمام هي أربع ومن جهة الخلف هي ثمان. وهذا وصف دقيق من أوصاف النساء، وأنه قد اطلع عليها وعلى ما تحت ثيابها. نعم. قال حدثنا وغيلان هو الثقفي الذي أسلم وتحته عشر نسوة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر أربع وفارق سائرهن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة ثقة، أخرجه عبد الله بن محمد، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة. هشام بن عروة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي. عن أبيه عروة، وعروة بن الزبير ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زينب بنت أم سلمة وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صحابية أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن أمها أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها، وهي وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم وأخرجوا فلانا وفلانا، يعني المخنثين. ثم أورد أبو داود حديث ابن عباس لعن الله المخنثين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال، لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. والمترجلات من النساء، المخنث من الرجال هو الذي يتشبه بالنساء، لأن هذا من كسبه وفعله. وأما إذا كان ليس من كسبه فهذا لا يلعن، لأنه غير مؤاخذ على ما جبل عليه وعلى ما طبع عليه، وإنما ذلك في شيء من كسبه. والإنسان إنما يلعن على فعله وعلى اختياره،